تعرف ما الحوام نحاوش بيك في المهند مشكش النوم واللي شبك عم نقند واللي معك انت حانك بالفشاند وانا خاف من ربي من نمشيش وشبك كارد تعرف ما الحوام نحاوش بيك في المهند مشكش النوم واللي شبك عم نقند واللي معك انت حانك بالفشاند وانا خاف من ربي من نمشيش وشبك كارد منش جانج احنا جانج جانج جانج فوقتي ما كستيام بالبستولة بانج بانج بالشوراق ما يفيقوش وديما سانك سانك من العراق تجينا البيضة لفري تاك تاك كل ما جاش الليل عمرها ما تفشل القمر فيلا بالبيسين وتحكي لي عالحمم دامر انتي تخاف كي تدخل بالسبت كي حمم عامرة احنا العيش والرجلة على ذاك رابي استنى كبش نتيح وخطيب عندي رباتك في البيت عامي نتحاشر في فيت في بدا بعدك وشريط انا ورايا خليط انا عليكم عريض كيلو ويت وعديد مش شوية لك في شيت Motherfucking on in here Baby Nick, motherfucking my dirty land كيما طالبين ما تطلعش على الجي صاحبي الميكو باند تعرف من الحوام نحاول سبيك في المهند مشكش النوم واللي شبك عم نقند واللي معك انت حانك بالفستاند وانا نخاف من ربي من نمشيش نشوفك طاند تعرف من الحوام نحاول سبيك في المهند مشكش النوم واللي شبك عم نقند واللي معك انت حانك بالفستاند وانا نخاف من ربي من نمشيش نشوفك طاند الو بابي فروخ تاتاكي مش نصوب بتاكي من اللي صغير بيك انتير مش من تاور رابي انا سموك الشيت وانتي يقعد مايك صحيح انا بليد حتى بعيد ديما نجيب اطراحي فيري مجيتش نخاني درامي جميني وانت بر في حالي جامي تريني رسيلو تا بابي كالمي لامي يميني ويساري تليفون والمديات نفخ لي فكراتي الو شكوان سامران حب المشي فاسي ما قدرش لي كيفك سدو بيها بلاستي ما طولش في الحديث ديما مخو غاردي جاوب فيك نطيح قادري ثلاثة طايق سرب فيك نعطي وقتي قل لمين وانا فايب اليوم استراقتي صيب عليك ما تكورش في منطقتي تعرف من الحوام نحاول شبيك في المهند مشكش النوم واللي جبك عم نقند واللي معك انت حانك بالفستاند وانا نخاف من ربي من نمشيش نشوف الكارت تعرف من الحوام نحاول سبيك في المهند مشكش النوم واللي جبك عم نقند واللي معك انت حانك بالفستاند وانا نخاف من ربي من نمشيش نشوف الكارت في المهند Speak for my hand.